لو وضعت إناء مليئا بالماء على ظهره الشريف لاستقر. سبحان الله، يعني زاوية قائمة هكذا حتى يتم الركوع، يتم سبحان الله. نعم. وكان لا إله إلا الله، يعني صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة. والحمد لله عندنا في الكتب في البخاري ومسلم وصفة الصلاة كأنك يعني كأن بين عينيك كأنك ترى. نعم نعم. الأمن من مكر الله والعياذ بالله رب العالمين. ما السبب الرئيسي في الأمن من مكر الله؟ ستر الله على العبد. لما هو يبارز الله بالمعاصي، يأكل حرام، يأكل شبهة، ويرتشي ويختلس ويمد يده لما حرم الله ويظلم عباد الله، وبعدين إيه الله يعطيه، يعمل له إيه؟ يدخله في مرحلة الاستدراج. فلما يدخل مرحلة الاستدراج يستدرج والعياذ بالله. في أول ما يستدرج يستشعر بقى أنه إيه والعياذ بالله رب العالمين، أن الله رضي عنه. ومصيبة المصائب أن ترضى عن نفسك. إذا وجدت إنسانا راضا عن نفسه فاعلم انه مغرور، يدخل في عالم التيه هكذا. ده مش التيه بس، هو لان هو سبحان الله العظيم لما ما امن صحابي ولا تابعي ولا صالح ابدا، ما كانوا كلهم على وجل، كلهم على خوف. يعني بيبكوا على بجوار احد الصالحين اولاده، يعني قال لا ابكوا على انفسكم، انا ابكي على هذا اليوم منذ 60 سنه. انا من ساعه ما بلغت كان عنده 72 سنه، ويعني من ساعه ما بلغت وانا ابكي على هذا اليوم، انا مستعد له. ابكي على روحك. هذا الكلام. فالإنسان الذي يأمن من مكر الله لأنه كثير المعاصي والله كثير الستر. يعني المفروض أن يفضحه الله تبارك وتعالى. من كرم الله عز وجل أن الله لو حاسبنا كما يحاسب بعضنا بعضا، يعني ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله لا يعجل لعجلة عبده. وربنا سبحانه وتعالى لو أعطى، يعني من كرم الله أن مقومات الحياة التي تقوم بها الحياة لا تملك الإنسان. وهو كيف يعلم العبد العاصي هذا أنه في حالة رضا عن نفسه؟ لا هو وهو يرى غيره مثلا مفضوحا، ويرى غيره فقيرا مقطرا عليه ومريضا وكذا وكذا. هو ده بيستدرج دون أن يعلم، ده بيستدرج لأن يدخل في مرحلة الغرور، يبتدي ينظر. هو من الواجب نحن في الدين مقياسنا باطل. نحن في الدين يجب ان ننظر الى من هو افضل منا، وفي الدنيا ننظر الى من هو اقل. تمام، احنا بنعكس القضيه، بننظر في الدين الى من هو اقل. وليه انا اصوم واصلي وازكي فلان لا يصوم، انا اصلي فلان لا يصلي، يعني. ولكن لنلتصق بالواقع. نعم. قد يقول قائل هل هذا من العدل أن يتركني الله تبارك وتعالى هكذا ثم يأخذني بغتة؟ المنطق أن ينبهني وأن يذكرني وأن كذا. لا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أعطاه عقلا وهو من البداية حمل الأمانة، أمنت العقل وأمنت الأمن. والله قال لك ما حملت الأمانة، حملها لا أدم. لا لا لا حملها الإنسان، كلنا حملناها في عالم الأرواح. لا، وبعدين جاءني برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يحملها أدم وحده؟ نعم حملها أدم. لا حملتها الأرواح. يوم ألست بربكم، أنا حملته وأنت حملته وكل حمل، لأن لو آدم، وبعدين آدم يمثلنا جميعا، ولكن نحن حملناها كأرواح في عالم الأرواح، حملنا الأمانة. ولذلك لما عرضها على السماوات والأرض لو أمرناكم تطيعوا ولو نهيناكم تنتهوا، قال لا نحن نعبدك على الحل والطاعة كده دون إكراه، لا أوامر ولا نواهي، لا تكلفنا بتكليفات، احنا نعبدك يا رب وخلاص كده. وحملها الإنسان، يعني الظلوم الجهول قبل خلقته، قبل نعم في روحه. أو لم يقدر الله تبارك وتعالى علينا بهذا الظلم والجهل؟ لأنه ما درى حجم الأمانة. أنت تقول لابنك إيه؟ قبلها هكذا. قبلها للأسف. هكذا. قبلها لأنه هو دائما متعجل. خلق الإنسان من عجل. خلق من عجل. لكن في نقطة. الله عز وجل له نعم. ما ايه اللي يخلي ده يأمن من مكر الله؟ ليه دي انت بيقول هذا الانسان يقول لك انا ما آمن من مكر الله؟ الله عز وجل اعطاه من النعم ما لم يشكرها، فلما لم يشكرها ظلت النعم كظواهر وسلبت من قلبه، فلم يرى انه في نعمه، فعاش ذئبا يريد ان يفترس، هجوميا يريد ان يهجم، مفترس، يعني انسان هجام يريد ان ياخذ ما لا يحق له، لانه لو راى جانب النعم، عنده نعم ظاهرة ونعم خفية، ونعم مطلقة ونعم مقيدة. نعم. هو لم يشكر لهذه ولا تلك ولا لأن أنا كل إنسان في العالم له أربعة حالات، يا في حالة طاعة يا معصية، يا في حالة نعمة يا حالة بلية. هو لم يقلب نفسه عند الأوامر دي الأمور دي، هو شاف الطاعة ما أطاع، رأى المعصية ارتكبها وما استغفر، رأى النعمة ما شكرها، رأى البلية ما صبر عليها تمرت. طيب أنت عايز إيه؟ بالعكس، أسوأ ما يصيب الله به العبد أن يغره بنفسه فلا ينتبه من عمله، مش من ظلم من الله. يعني هو سادر في غيه، حتى لو جلس معه الناصح الأمين لن يستمع إليه، لن يستمع، ويدخلوا في فلسفات ولك يعني أكيد يعني سوء الخاتمة دي الموضوع، طب أكيد موجبات عذاب، أكيد يدخل نفسه فيما لا يجب أن يدخل فيه. صحيح. نعم. طب ربنا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها أحد الوقت ففسقوا فيها فحق عليها القول إلى الآية. تمام. هذه الإرادة من الله سبحانه وتعالى بتدمير وإهلاك القرية، ماذا جنت أيدي الناس الذين في القرية؟ يقول وإذا أردنا، أيوة تمام، أن نهلك قرية. نعم. الله سبحانه وتعالى من كرمه أن لماذا أرسل الرسل؟ ليأخذوا بطريق الناس من الضلالة إلى الهداية، صليب، ومن الغواية إلى طريق الاستقامة. نعم. طيب جاء الرسل ماذا صنعوا؟ أنظروا وبشروا ورهبوا. تجد أن البلاد بلدان، بلد تجل العلماء وتحترمه إذا فيها بركة ويجلب إليها العلماء، وبلد تحتقر العلماء وتطرده يحل بها العقاب. هو صاحب ياسين ده مذكورة في القرآن كده اعتباطا؟ لا. لا، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، والمهم في الآخر إيه؟ الثلاثة الصالحين. لا. في الرابع الأخير اللي إيه؟ جاء رجل، وجاء رجل بعدين عملوا في إيه؟ قتلوه. عملوا في القرية خلاص. صح، قضي الأمر. طيب فالله عز وجل لما يريد إهلاك قرية، لأن هذه القرية لم يرد الله إهلاكها إلا بعد أن ظلمت وطغت وانحرفت وابتعدت عن طريق الله، فإرادة الله معلقة على فعل العبد لا سابقة منه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى الإرادة جاءت متى؟ لما كذبوا. صحيح. متى؟ عند لما يشكروا. حتى انظر على المستوى الفردي، أنت متى تشعر برضا النفس؟ متى؟ عندما تطيع الله. تطيع الله سبحانه وتعالى. الله كان لي الشيخ رحمة الله عليه يقول يا عمر يا ابني شوف، احنا هم تركنا الدنيا وعشنا لله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى، جرت وراءنا الدنيا تلهث تجري رغم الابتلاءات، لكن الدنيا هي الدنيا تجري وراء الآخرين أيضا، وراء عشاقها تجري الدنيا. لا، هم يجرون أموال وسلطة وجاه ومال، هم يجرون خلفها. لا لا لا، هم يجرون خلفها. والله هؤلاء يعينون هؤلاء. لا لا لا، ما عندهمش، يعزلونهم ويتحكمون فيهم. لا ولا يتحكمون ولا يقدر يتحكم، وهو تعبان ومتعب ومرهق، وتقعد معه تلاقيه مكتئب وحالته والعياذ بالله، والمليارات اللي عنده لا يشعر بقيمتها ولا قيمة له للمال عنده. سبحان الله. مشكلة سوء الخاتمة للعبد هل تنسحب على الأمة؟ بلا شك. كيف؟ أنا الآن والعياذ بالله هناك انسان سبحان الله، ما هو ليه الحديث قال ان لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني ايه؟ يعني اذا لم تقف في وجه الظلم الامه، ولكن ام فئه محدده؟ فئه الظلمه. لا يعني من من هي الامه؟ الظلم. كل من يقول لا اله الا الله، كل من يقول لا طبعا يا اخي، عن فئه العلماء فقط. لا لا لا، والعلماء دول يعني هم دول لان لازم نضحي بهم يعني وحدهم، ما كل يتعاونوا على البر والتقوى. نخوة. هو لازم الظالم يكون يعني صاحب مسؤوليه؟ لا، ممكن يكون الظالم انسان يعني الله، واحد مخرج لا قيمه له في الحياه، يعني اذا لم يتق الله يعني ويعمل عمل مشين يطلع به على الشاشه للناس، كيف لا نضرب على يده؟ كيف لا نوقفه؟ لأن هنالك من أعلى منه. لا لا من لا يشغله. لا لا، أنا لا، يجب أن تقف الأمة، يجب أن الأمة تقف وتعترض وتمتنع وسبحان الله. لو كان هذا سهلا وقفت الأمة. لا لا، الأمة لا تقف، لا الأمة تتفرج، الأمة تشاهد. لا لا لا حبيبي، نقول ودعت كده الله شفت المسلسل الفلان وتناقلوا الأخبار. لا يعني مشكلة، يعني فضلاتكم تحمل الأمة وزر ما هي فيه. يعني هو الأمة، هو جاء بنو صهيون فوضع على الشاشة ما وضعه المخرج المسلم؟ لا لا لا، ما حدث. احنا من تخاذلنا صار هذا الإمعة هو الذي يتحكم في إعلام الناس. طب كيف نحن نقف في وجهه؟ لابد نمتنع عن ذكره، نمتنع عن نشر أخباره في الصحف، لا يوضع تحت الميكروسكوب، لا يوضع تحت الأضواء، نهمل ذكره. صعب صعب, صعب هذا في ظل هذه التوازنات الموجودة والعلاقات المترابطة والمتشابكة. صعب. متى تستيقظ الأمة؟ هذا سؤال كنت أسألك إياه. أنا سألت الناس في خطبة الجمعة بالأمس. نعم. قلت لهم إن إن إن ال ال ال ال الفريق الكرة في أي بلد لما يهزم تقوم الدنيا ولا لجنة. لجنة لجان. صحيح. وقد تكون وعزل وزير أيضا. وتقعد لدراسة لماذا لم يسجل اللاعب رقم كذا الهدف الذي كان سبب نجاة الأم، سبب نجاة الوطن كله. طبعا. طيب. هزائم الأمة المتكررة على مدى القرون السابقة. أنا اقترحت على الإخوة المصلين بالأمس اقتراح. قلت لهم راسلوني سواء على صفحتي أو على الفاكس أو على التلفزيون حتى أي في أي وقت. كل واحد يكتب من وجهة نظره ما سبب تخلف الأمة. ابتدي نصيغ هذا الصياغة مع بعض من الدعاة وأصحاب الحل والعقد والمفكرين على مصار عالم الإسلام. ويتعمل مؤتمر كبير يسمى مؤتمر النهوض بالأمة. من أين نبدأ؟ ولتكن على مراحل. نحن كعرب نريد الحل الآن، لا نريد أن نقول الجيل الذي فوق الخمسين الآن الذي يقود في كل مكان يعمل مرحلة وبعد 20 سنة يتسلمها الجيل الذي بعده. يبقى مثلا على مدى قرن إن شاء الله ربنا تنهض الأمة هكذا إذا أردنا أن نطرق الباب. لكن أن نترك هذا ينتقص من ديننا وهذا ينتقص من علمنا وهذا ينتقص من يعني ليس هذا يعني عمل الصالحين أو عمل الناس الذين يريدون حسن الخاتمة. نعم. يبقى الأول لابد أن نجتمع في وادي التقارب مع بعضنا البعض. لا أن يحب بعضنا بعض. لن نجتمع إلا لا نجتمع إلا بحب. ونحب الأوطان ونحب البلاد. وما طبعا حب لا إله إلا الله. نحب الأوطان ونحب البلاد لأن ما من متدين إلا ويحب وطنه. أكثر الناس حبا لمكة كان رسول الله وخارج منها. ونحن كلنا نحب أوطاننا ونحب أوطاننا عندما تتمسك بالإسلام أكثر. يعني هذه القضية. إذن البداية من عند القرآن والسنة. إن لم نبدأ من القرآن والسنة وننتهي إلى القرآن والسنة ستسوء الخاتمة. عشان انت يعني اجدت فاوجست. بارك الله فيكم. ماذا بقي من الاعمال التي تعمل على سوء الخاتمه والعياذ بالله؟ والعياذ بالله اسوأ عمل وهو الرياء. الرياء او المراءه. نعم. يراؤون الناس يعني صوره من الوجه الاخر للنفاق. ما الفرق؟ لا المنافق له في الدين. لا المنافق له علامات. يظهر عكس ما يبطن. لا هذا من كما قالوا من النافقاء الاربوع. الاربوع له لبابين في الجحر. صحيح. يوصل ما يخرج من الباب والعياذ بالله رب العالمين. صح. فهذا هو النفاق والعياذ بالله رب العالمين. لكن كلمه نفاق كلمه صعبه لانك عندما تصف يعني انسان بالنفاق هذه عمليه يعني لابد ان الانسان يتحرس. يعني لا داعي لان تهجم على انسان بوصفه بالنفاق الا اذا اكتملت فيه شروط. ما دلائله؟ أولا بطبيعته دائما يعني إذا حدث كذب وكذب على مش كذب مرة طبيعة صفة. إذا وعد أخلف مش مرة ندم. ولكن في مسألة الوعد أنت لا تصف بالنفاق إلا إذا تيقنت أنه كان يعدك وهو ينوي ألا يفي. بمعنى؟ يعني أنا أعدك وعد. نعم. قابلني بعد ساعة. يا بعد ساعة ابني مرض حدث لي مشكلة لم أستطع أن أقابلك لم تلتمس لي من عذر إلى 70 عذرا لست منافقا في هذه اللحظة. أنا لست منافق وإن وصفتني بهذا فأنت كما تقول يرتد علي والعياذ بالله رب العالمين. فقضية ليس الخلف أن تعد وأنت تنوي أن تفي وإنما الخلف أن تعد وأنت تنوي ألا تفي. هذه واحدة وتلك لا نعرفها. لا نعرفه أنه يعد وأنا يتقر أنه ألا يعد. لا ليس من طبيعتي أن يصنع هذا. ليس ولكن مع الاثنتين الأخرتين إذا أطمن خان إذا اجتمعت الأربعة مع إنسان خلاص أنت ماذا تريد؟ هذا هو النفاق. كان منافقا خالصا والعياذ بالله رب العالمين. الرياء أنا أتجمل أمام الناس. أنا مع زوجتي مثلا والعياذ بالله بذيء اللسان طويل اليد قابض الكف في الانفاق بخيل مسيك ها. وبعدين مع اولادي عندي حواجز بينه وبين إذا جلست في مكان لابد من ضرورة معاملة الزوجة كما كان يعاملها، وكل كلام كبير. لابد من صداقتك مع أولاد، هذا هو الرياء. أن أصلي في بيتي في دقيقة وأصلي في المسجد في ساعة، هذا المقصود بقول الذين هم يراؤون. تمام، والعياذ بالله رب العالمين. يعني تجد هتظهر في أخلاقياته كيف يوم 29 رمضان أنت لن تجده في المسجد، خلاص يبقى كان يصلي رمضان عشان الناس يقول ده فلان كان يصلي في المسجد. عايز اختم كده، هذا رياء، هذا رياء والعياذ بالله رب العالمين. لا بد ان نعيد الحسابات. وبعدين ايه؟ لا يعني ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. انا لا اريد ان احمد بشيء انا لم اصنعه، ان ينسب الي خير انا لم اعمله، ولكن جميل ان نحمد بما لم نصنع. لا دي مصيبه، مصيبة. شيء طيب في الحياة أن تنسب إلينا أعمال لا نقوم بها. هذا من باب هذا من باب الاستدراج، هذا من باب الغرور، استدراج. هذا من باب عدم، هذا من باب عدم رضا الله. يقول هم قالوا فيها هكذا، لا والعياذ بالله، لا لا لا، نسبوا إلي كذا، لا بأس، لا بأس. طيب إذا نسبوا مرة فلتكن لي هذه وقفة مع النفس لكي أكون هكذا، لكي أكون هكذا. وإذا لم أستطع ذلك؟ لا إذا لم أستطع لماذا؟ أنا أولا يعني إذا أنا أحاول، وإذا فشلت خلاص يبقى أجر بالنية، أحاول مرات ومرات طبعا. وإذا اعترتني النفس ببعض الأقاويل بأن هذا سيكون محرجا لي مثلا، بأن هذا يتنافى مع مكاني ومقامتي وكذا، احنا قلنا من زمان يعني مرضات الله هي المقصد الأسنى في المسألة. صح، بس مرضات الله عز وجل، يدين نفسه ويواجهها. بس بس بس, بس, بس, بس. ماذا بعد الرياء والعياذ بالله؟ احنا موجود الرياء كثير فضيله الشيخ. لا اله الا الله. واللي من ليس عنده رياء سلم يا رب. يعني سلني عن من ليس عنده من الرياء او المرأة. كان الرياء موجود بالسلف قديما؟ لا كان رياء. ما منشأه اصلا؟ انت عارف اليسير من الرياء شرك. اليسير من الرياء شرك والعياذ بالله. اليسير سلم يا رب. الموضوع اكبر من هذا بكثير. ابو حامد الغزالي قال انا اصلي إمام وركعت. نعم وركعت. نعم. فقال أحد المسبوقين اصبر أو انتظر، أو أنا شعرت أن أريد أن يعني الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. نعم. عند أبي حامد يقول هناك رأي للشافعية، أنه أبو حامد الغزالي شافعي المذهب، شافعي المذهب. نعم. يقول قد تبطل صلاته، أو أرى أن تبطل صلاته. ليه؟ لأنه لم يصلي لله. تمالك أنت باللي جاي، تمالك يعني اجعلها لله خالصة، لا تدخل خذ وقتك كما تصلي. قال ابن عباس أنا لو قلت لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكنت مشركا. هو هكذا حسب، ولكن يعني أعقلها وتوكل، الأخذ بالأسباب. لا شك. دي لا تنافي هذه، لا تنافي تلك. نعم. يعني هو الماء يروي ولا المريض ولا الدواء يشفي ولا لا المسألة دي أخذ بالأسباب، ونحن مكلفين بها. تمام. ثم مسألة والعياذ بالله رب العالمين، القلب وما فيه بقى. القلب وما فيه ده من سوء الخاتمة. سيبك انت من الجوارح، اركن الجوارح على جنب، تعال للقلب. احنا مصابون في قلوبنا. هو سوء الخاتمة معلق على القلب أم أعمال الجوارح؟ القلب أولا، على القلب والجوارح أيضا، ثم الجوارح. بس القلب أولا. بس إذا صلح القلب، إذا صلح هتلاقي جوارح مضبطة. ليه أنا لما يجيني ألم في قلبي معين بسيط أجري على الطبيب؟ كل الناس تخاف إلا القلب. صحيح. يجري على الطبيب ليه؟ لأنه خايف على إيه؟ على دنياه. لكن لو أصيب في قلبه بأنه لا يخشع، لا يخشعر، لا يحن على الناس، لا يتواضع، مليء بالكبر، مليء بالحقد، لا يذهب إلى الطبيب. بدلو طبيب. صحيح. فأين هو؟ لأن العلماء قسموا القلوب أربعة. قال لك قلب الـ يعني الـ لا يحب إلا الله، هذه قلوب الصحابة. كل ما تجده في وقت تجده يحب الله عز وجل، ودود مع أخوانه، سبحان الله، متواضع، هادئ النفس، كريم، مضياف، بشوش الوجه، الناس كلها تشكر فيه وتحمد فيه. وفي قلب الدنيا فيه طافحة، إذا جاز التعبير يعني. نعم. تطفح فيه الدنيا، فهذا قلب سبحان الله العظيم، يعني إذا أعطي منها رضي، وإن لم يعطى ظل ساخطا. وفي قلب كده إيه، ساعة وساعة، بين يجي رمضان يعبد. ودي أحمل رسالة مهمة إلى كل المشاهدين والمشاهدات، أن الذين واظبوا على العبادات في رمضان حذاري أن ينتهوا بعد رمضان، لذي يعمل إحباط للقلب. هي كفارة يعني رمضان لما رمضان كفارة لما بينه. بس مش رمضان بس، هو يعمل على هذا المنوال. لا لا لا لا يعني لا لا بفهم هذا بفهم رمضان وبعد لا رمضان يأتي رمضان. فهم النص خطأ. لا لا لا لا، رمضان احنا قلنا ان هو القمة في العبادة، الحسنة فيه مضاعفة، ولكن من خلال من رمضان لرمضان المجتنبة الكبائر، خلي بالك من النص الحديث. أنا من رمضان لرمضان أكذب وأورابي وأظلم وأفتري، وبعدين أقول رمضان لرمضان كفارة، ثم نحج ويغسر له كل هذا ونرجع من جديد مرة ثانية. إلا الكبائر يا محمد، من الجمعة إلى مجتنبة الكبائر، الصلاة للصلاة، جمعة للجمعة، رمضان لرمضان، كفارة ما بينه مجتنبة الكبائر. طالما في كبائر لا، إزاي؟ كيف يعني؟ والقلب الرابع قلب إيه؟ أحيانا تعلو عنده الآخرة، يبتدي إيه؟ يعني يهتز شوية، مثل درس علم، جلسة طيبة، تذكير، آية، أحاديث فهمه، قضية معينة، تفاعل معها، وأحيانا الدنيا تغدو سهل، هذا إيه؟ متردد. ده يوم القيام ده نيجي لحلقة الصراط، ده نوره مرة يضيء ومرة يخبو، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يروح منتظر ما فيش طريق، ظلام صحيح. فده الإيه اللي هو الإيمان بتاع إيه؟ على سطر وسيب سطر، إيمان ساعة وساعة، ده اللي هو ساعة دايما اللي تذكر ساعة وساعة ساعة وساعة، ده اللي تتعبني هذه ساعة ما ينفعش ما ينفع. لا لا لا، إيمان الإيمان يؤخذ ككل. نعم. إذن سوء الخاتمة معلق على القلب أولا. نعم. معلق على القلب، والقلب فيه من الأمراض الكثير طبعا، وإلا ودي مهمة الناس في الأيام، يعني نحن اليوم ربما تكون ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، أو في باقي من السويعات الباقية من رمضان إن شاء الله. طب لعلها وقفة لأصلح ما في القلب، وكل واحد شوف هل ينصلح ما في القلب بليلة أو بسويعة. الله أكبر، الله أكبر، بتوبة صادقة ووقفة صادقة، سبحان الله. يعني واحد يكون في قمة الكفر وينطق بالشهادتين وخلاص منتهى الموضوع على كده، سبحان الله. يا الراجل في الخندق عبر وقال له يا رسول يا محمد، لو انا اسلمت الان ودخلت معك وجاهدت معك هؤلاء وقتلت ادخل الجنه؟ فلما عرف الاجابه بالاجاب نطق بالشهادتين، بدل ما كان الفرس ناحيه المسلمين فالفرس بتاعه ناحيه الكفار. فجاءه سهم غرب، سهم كده طايش بالضبط كده، سهم طايش، فرزق الشهادة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تبوأ الفردوس الأعلى وهو لم يسجد لله سجدة. حسن خاتمة ولا مش حسن خاتمة؟ حسن خاتمة. وطب لو انتظر هناك شوية سوء، بس هي هذا الفرق، هو في الحالتين مقتول، الله يرضى عليه، بس عن أقتل أدخل الجنة، سبحان الله. تغيير، شوف النية راحت فين، النية جابته فين. صحيح. فأنا بدل ما أقول إيه، طب ما أنا لما أظلم أخويا المسلم وأغتابه طب ممكن أموت الآن، طب أروح فين؟ هيسامحني يوم القيامة ربنا، يقول سامحوه دخلوهم الاثنين الجنة. لا ده ما مثلا لما كنا متعود على العفو أصلا، لا لما كنا متعود على العفو أنا أصلا مش متعود على العفو، يعني معذرة في اللفظ أوكازيون، وكأن الأحاديث الموجودة الموضوعة على النبي والمكذوبة تصور لنا هذه الموضوع بأنها نحن عندنا آيات الرحمة 213 وآيات العذاب 213، الحديث عن الجنة 157 مرة، الحديث عن النار 157 مرة، دي أعداد يا ابني في القرآن موجودة. وإخواننا يراجعوا ورانا ويشوفوا، يعني يقول يسامحوني يوم القيامة إن شاء الله ربنا، يقول ابن لهم ما خلاني في الجنة، ما خلاص ما دام كويس، ما دام عظيم بقى ده راكب بحر الأمان. هذا غرور بالله سبحانه، هذا غرور بالله. ها هذا غرور، يعني ليه يعتمد على الشفاعة؟ الشفاعة لما يكون يا ابني واحد جايب قلت لك 49%، ها ياخد درجة. ما الرسول يقول للرسول ادخل النار وأخرج منها كل من قال لا إله إلا الله. لا لا لا، بعد أن يأخذ مدة من العقاب، وما قال الرسول ادخل النار وخذ، ما فيش الكلام ده. من قال هذا الكلام؟ شفاعة يتعلق بالعرش. لا لا لا لا لا لا لا لا، الكلام ده هنيجي ديه تفصيلا، أنت تستبق الأحداث وتقول كلام عجيب النهاردة. هذا هذا هذا الكلام يملأ القلوب بالأمانية والغرور بالله سبحانه وتعالى. لا لا، ده يملأ القلوب بالظلمة، فلا تعبد رب العبادة على حقيقته، على حقيقة العبادة التي خلقت من أجل. البعض يتذرع أيضا بما ورد في التراث، يعني كما قال عن هذا الذي قال في التراث إن قال لي كذا سأذكره بكرمه وبفضله وبرحمته. يقول براحته، لا يقول براحته، ده واحد عنده رصيد بيتودد به إلى رب العبيد. وإحنا فين الرصيد اللي إحنا عملناه؟ رصيد إيه؟ فين قيام الليل؟ فين رعاية اليتامى؟ فين رعاية الأرامل؟ للأرملة في المجتمع عبارة عن نساء المطلقة المجتمع عبارة عن زي الكلب الضال. لما تركز على النساء تحديدا في المجتمع. الضعيف يا مؤمن لا إلا الضعيفة. والله اليوم الرجل أصبح أضعف من النساء. يا عم ضعف إيمانه. قوانين ومحاكم. ضعف إيمانه والذي صيره إلى هذا. والله لو عملها بما يرضي الله لنزلت علينا بركات من السماء والأرض. هذه تدعو علينا وعلى على عليه مش على زوجها فقط ولا أبوها فقط تدعو علينا كلنا. وبهذه الدعوات تسوء الخاتمة. طبعا. تدعو علينا تقول العلماء اللي علموهم والدعاء اللي والإعلام اللي عمل والوزير اللي آخر دعاء دعوة المظلوم تدعو على دولة بأسرها وتستجاب. أنا أركز عليهم لأن دعاهم خطير يا أخي. يعني يا ما فيه يعني دموع ثكالة ودموع أرامل ودموع مطلقات منبوذين في المجتمع وكأنهم يعني سرطان أو داء. فأين رحمة المسلمين؟ يعني لا نود أن نغل في هذا الموضوع لأنه فيه تفصيل كثير سوف نتناوله في حلقات أخرى. ولكن هذا من شواهد سوء الخاتمة بلا شك أن يكثر الظلم في المجتمع أيا كان نوع مستوى الظلم. شوف بداية الظلم من ما دخلت النار في هرة. مش ده بداية الظلم هو صحيح هرة والهرة كثير يعني كثير صحيح ولا سبحان الله كثر كثر. فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، كيف نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ونحسن خاتمتنا؟ أول شيء لن تصلح أمورنا إلا بما صلحت به أمور أسلافنا. أمور أسلافنا نعم. صلحت أمور أسلافنا بالكتاب والسنة، ونحن طالما نؤلف ونضع العقل في ما لا يجب أن يوضع فيه وننظر لأنفسنا وننهج لأنفسنا ونضع قوانين عجيبة لأنفسنا لن تصلح نهايتها. مثل ماذا فضيلة؟ شوف يعني هنالك صلاة وهنالك ميراث وهنالك حجاب وهنالك مساجد ما الباقي الذي نطبقه؟ ما الباقي الذي تريد أن أطالب الناس بتطبيقه؟ يعني الدين هو ده اللي انت قلته ده كل ده ده 3% 3% من الدين 3% من الدين. ما الدين؟ المفروض ان يطبق، ان ارى كل مسلم ومسلمة نسخة مصحفية تسير على قدمين فيها اوامر الله ونواهيه. هنالك ازهر وهنالك مدارس قرآنية ولجان تحفيظ قرآن كريم وجمعيات تحفيظ قرآن كريم. جميل جميل جميل. وانتم تعملون في احد هذه الفروع التي تحفظ القرآن؟ جميل موجود. جميل جميل جميل. بعد الحفظ جميل هذه القشرة، هذا هو العنوان، أين الكتاب؟ الكتاب مع العلماء الذين يحفظونه. لا لا لا كتاب القرآن. بعد الحفظ حفظت القرآن نعم. ها وبعدين ذهبت إلى البنك الربوي ها حفظ القرآن وزوجته غير محجبة، حفظ القرآن وهو أكل الميراث، حفظ القرآن وهو يغتاب محمد خالد، حفظ القرآن وهو يظلم فلان، حفظ القرآن وهو يعني يجور على حق جار، ما فائدة؟ صار القرآن حجة عليه، يأتي ليشهد عليه يوم القيامة. لا لا أين الدين؟ أنا أقول لك أين الدين؟ بس الدين ككل سبحان الله. يعني الصحابة رضوان الله عليهم، لماذا تكثر أسئلتنا اليوم وما كثرت أسئلة الصحابة؟ 13 سؤالا. ليه؟ قديم. لأنه كانوا يعملون ونحن لا نعمل، يعني يعملون بالدين الدين في واقع حياته، فما هيسأل ليه؟ ياخذ الكلام سبحان الله على هكذا ربينا او ربينا على هكذا ربينا. فلنعد صياغه تربيتنا مره اخرى على منهج الكتاب والسنه. علم كيف الرجل. وفضيلتكم تقول الان البنك وكذا وكذا وكذا، كل هذه امور من حولنا عظيم، ولكن انت لو سرت بالمصباح الذي فيه كتاب وسنه لصورت هذه الفيروسات والميكروبات واضمحلت، وما صارت في حياتك شيئا، وما صار في حياتك إلا الله ورسوله. هذا يقين، مش كلام نظري. أنا لو أكلمك نظريا، أنا أكلمك عملي. سر في طريق الله تجد الدنيا تسير خلفك، الدنيا كلها، ولن يأتيك منها إلا الحلال، وسوف يأتيك منها نصيبك. الله، هو أنت تظن أن اللص الذي سرق لو صبر لما أخذ ما سرقه ولكن من حلال؟ بس مين يقول له هذا الكلام؟ الموظف المرتشي لو لم يرتشي ومد يده لو صبر لجاءته هذه الرشوة مالا ولكن من طريق حلال. فضلتك تقول صبر في 3 أحرف. صبر هذه حينما نترجمها إلى وقت زمني كم تستغرق من حياته؟ تستغرق تهذيب النفس وإصلاحها طوال عمره، تستغرق طوال عمر. وإذا قال من حقي أن أعيش، لا يعيش بمرضات الله هذه المعيشة، أما هذه يعني بالضبط أن أعيش المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لكن الثاني إيه؟ ولأنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فهو واحد يقول لك حتى في لهجة مصرية لما تقول لواحد وهو يعني زهقان من الدنيا كده يقول له ولزاي حالك فلان، يقول لك عايش يعني إيه؟ يعني ميت، والعياذ بالله هو يقصد هذا يعني صحيح. يعني يرتع، لا يعني عارف معيشة زي ايه؟ زي معيشة الهوام والحشرات والدواب، يعني بالضبط كما السوائم وغرائب الإبل بس. لكن يحيى ان الدار الآخرة لا هي الحيوان، الحياة الحقيقية لا، الحياة الحقيقية ليست الا بكتاب الله، حياة القلب، عندما يحيى قلبي مع كتاب الله يحيى، سواء في رمضان ولا غير رمضان، سواء في بالليل او بالنهار، سواء في الجهر او في العلن او في السر، هذه الحياة. وإذا صنع هذا يضطهد من قبل الحكومات ويطرد ويشرد وكذا وكذا وكذا إلى ما تعلموا فضلته. وهذا ميراث النبيين، لن تضاء آخرته إلا إذا احترقت دنياه. قول فصل. أيوة طبعا. من احترق. إذن فلندعو جميع السادة المشاهدين إلى أن يحرقوا دنياهم. لا مش. من احترقت بدايته أشرقت نهايته. من احترقت بدايته أشرقت نهايته. يعني احترقت، احرق الشهوات والغرائز، احرق اللسان الذي يعني يكذب ويزور وينم ويخوض ويتكبر، احرق هذا، مش احرق يعني احرقها، انما يعني اغفلها، رباها، زكاها. هذا ما قصدته ايضا. تمام. ولكن يعني هذا الصنيع كداعية اسلامي 35 عاما في مجال الدعوة الإسلامية، سهل الوصول اليه؟ هو ليس بالسهولة المتصورة، لكن لابد لي أن أخطو خطوات. يعني فيه صعوبة أيضا. لا إله إلا الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس أنت تطرق الباب. تقول جاهدوا. أيوة، لا الأمر يريد مجاهدة. الصحابة جاهدوا أنفسهم. الله. الصحابة يقول لك نزل الخمر أو نزل القرآن وكنا أصحاب خمر نشربها. فلما طاف أنس في شوارع المدينة يا معشر المسلمين إن ربكم قد حرم الخمر من فوق 7 سماوات، أراق المسلمون دنان خمورهم في الشوارع حتى كأن سيدا عالما أصابت شوارع المدينة، ظلت رائحة الخمر أسبوعا كاملا في المدينة من كثرة الخمور، وانتهت القضية. ومن كان في فمه جرعة منجها ألقاها رجاعا. هذا جهاد أم غير جهاد؟ الآن نصفصت الأمور كثيرا ونتفلسف الله كثيرا. الله يرضى عنا. بس كثرة الأسئلة وكثرة الصفصات وكثرة الجدل هو الذي أزاحنا إلى الوراء. لكن نحن يجب أن نضع خطة. ما هي الخطة؟ أن نعود للكتاب والسنة. فإذا تحدثنا في التدخين نقول مكروه. بالضبط كده. هو يريد أن ينطق لنفسه. سبحان الله. الحجاب ما هي حشمة الست، أنت مالك يا أخي؟ ما بتصلي ما شاء الله عليها، أنت كده تخرجها من الدين. إحنا عم ما خرجنا حد من الدين. ليس لنا أن نخرج الناس. يبدو أن بعض الصائمين من كثر من شدة الصيام عليه فهموا كلامنا خطأ. قال لك أن الشيخ قال لمحمد خالد أن المحجبة كافرة. أنا يا ابنك قلت كده؟ لا أبدا. نحن لا نكفر أحدا يا ابني سبحانه. لكن يبدو أن المعترضين خطأ ملحوق. فربنا أشرك. خطأ ملحوق. لا خطأ سبحان الله. هم فينا حتى الآن. سبحان الله. وإذا أراد أن ينقي نفسه فلينظر إلى السلف. موجود. والخمر خير شاهد على هذا. الله يرضى عنا. الخمر خير شاهد على سبحان من أراد الكتالوج واضح وبين. سبحان الله. صحيح. واضح تماما والله، وبسيط وميسور، ولقد يسرنا القرآن للذكر. الصحابي يا مؤمن. شوف فهل من مدكر يجي يقول له أنا عايز أدخل الإسلام، قال له علمني، قال له أبا ذر علم أخاك الإسلام، يقرأ عليه سورة الزلزال فقط، ما فيش غيرها. كيف؟ فيش غيرها. يبكي الرجل والكفاني تعليما. خلاص. راح صحابي جليل يجاهد في سبيل الله. سبحان الله. سامحنا إذا كنا وترنا فضيلتكم. أنا الشارع المسلم أنا لا أتوتر الذي تتجول فيه دائما، ولأنكم عودتمونا أنكم تحملون أعباء الأمة دائما وتعمدون على النهوض بها من كبوت. ليس من المسلمين من لم يحمل هم الإسلام وهم المسلمين،